رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. إن شاء الله النهاردة المحاضرة رقم 9 من سلسلة محاضرات وتعرفون الحق. كنا بدأنا المرة اللي فاتت بشوية أشياء بسيطة كده، حوالي 6 أو 7 نقاط كنا اتكلمنا فيها وكانوا بيستشهدوا بيها النصارى لإثبات ألوهية المسيح. في الحقيقة النقاط اللي احنا اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت دي كانت نقاط صغيرة، والنهاردة إن شاء الله هتكون برضو نقاط صغيرة، لكن بعد كده هندخل على أشياء أكبر. الأشياء الأكبر دي مش عايزكم تخضوا منها ولا حاجة، هو تقريبا كل النصوص مش كبيرة يعني، لا كبيرة في الرد، طويلة في الرد، عايزة فكر، عايزة رد من كذا جهة، ده المقصود، لكن مش كبيرة من أي ناحية تانية. لكن هي في الواقع إن هي سهل، لكن سهل ممتنع، فعايز بس تفكير، عايز اجتهاد من الإخوة علشان نقدر إن احنا نرد رد منسق على الكلام ده. النصوص اللي فاتت الرد بتاعها صغير، لما بيكون الرد بتاعك صغير هتقوله خلاص الامر انتهى، لكن لما بيكون الرد طويل ده محتاج منك جهد، بيبقى عليك عبء كبير جدا. ازاي توصل المعلومه؟ انت مش بترص كلامه خلاص، ازاي انت اللي تقود الحوار؟ ما ينفعش انت داخل في حوار ساب الحوار ماشي كده جهجهوني، حلوه جهجهوني دي، ما ينفعش تدخل ساب الحوار ماشي يمين شمال فوق تحت، الحوار هو اللي بيقودك، لا لا ما ينفعش، انت لازم تكون انت القائد للحوار. انت القائد للحوار عن طريق توجيه الاسئله في الوقت المناسب، وان انت تخلي الضيف يوجه لك اسئله في الكلام ده في الوقت المناسب، وان انت تجاوب على اسئلته في الوقت المناسب، كل حاجه بوقت. هو ده بس المقصود بالنص الكبير. هم حوالي 7 أو 8 نصوص هم دول الكبار شويه في الرد، او هياخدوا شويه وقت في الرد، يعني يكاد يكون ممكن ناخد في محاضره واحده مثلا نصين بس مش اكتر ولا اقل، حوالي يمكن 7 أو 8، لكن كل اللي جاي حاجات سهله. النهارده هنعمل برضه ان شاء الله استكمالا للاشياء السهله او للنصوص السهله اللي ما بتحتاجش وقت كبير جدا. ده لسبب، علشان ارفع من معدنياتكم، ما كنتش حابب اقول كده، لكن ده بصراحه السبب ان انا ارفع من معدنياتك. لما تشوف الفايل اللي انت عملته هتلاقي موجود مثلا في رد على 20 نص بس بعد النهارده ان شاء الله، على ما يقرب من 20 نص و20 فكره بيستدلوا بيها النصارى على الوهيه المسيح. انت معاك الرد عليها، ومعاك الرد على خطيه ادم، ومعاك الرد على اعتقاد او ايمان الارثوذكس والبروتستانت والكاثوليك، وازاي تكلمهم في الوهيه المسيح من حيث ايمانهم بطبيعه المسيح. فاللي انت عندك مش شيء قليل، بس مش عايزك برضه تستهون وتسيب الامور تتكتكب عليك ان شاء الله. طيب هنبدا على بركه الله. عنوان جانبي كده في الفايل اللي معاكم، قلنا هنسمي الفايل استدلالات النصارى والرد عليها. هنبدا بحاجه، وحاجه بسيطه زي ما قلنا، وهنعمل النهارده حاجات بسيطه. لما يجي لك النصراني ماشيين بمبدا مبدا القياس، او مش مبدا، او تقريبا كنا بنسميه القياس في الفلسفه، يعني يقول لك مثلا احمد من الناس والناس جعانه اذا احمد جعان، بنفس المنطق ده، بس ده قياس صحيح. لكن النصارى ماشيين بقياس خاطئ، ماشيين بقياس خاطئ. ممكن تلاقي واحد مثلا من اتباع الناس دول يقول لك انا دماغي مدوره والبطيخه مدوره اذا دماغي بطيخه، وتلاقيه مسلم بكده، وتلاقيه مسلم ومقتنع بكده وعمال بينافح وبيكافح علشان يثبت لك الفكره دي، ويعني عشان انت دماغك شبه البطيخه خلاص دماغك بقت بطيخه. ده كلام غريب. ففي نص في العهد القديم في المزامير الرب بيقول الرب راعي لي، الرب راعي لي، وزي ما احنا ما قلنا ان اله العهد القديم اللي هو يقال تبقى الاختصار المقدس، او زي ما بينطقوه النصارى يهوه او الوهيم، وزي ما وضحنا ان هو ده الاب. فبيقول لك اهو الاله بتاع العهد القديم يقول الرب راعي لي، ماشي، وبيجي يسوع. ايوه النص يا مزمور، الرب راعي في مزمور 23:1، جميل. بيجي يقول لك ويسوع قال في انجيل يوحنا الاصحاح العاشر العدد 14، يوحنا 10:14، واما انا فاني الراعي الصالح واعرف خصتي وخصتي تعرفني، انا فاني راعي الصالح. طيب ويسوع بيقول لك امر راعي الصالح، اذا يسوع هو الرب. طبعا استدلال خاطئ، استدلال خاطئ، وخرج الكلمه من سياقها وخرج الكلمه من معناها. طب هنا بيقول لك انا الراعي الصالح، وهنا رب بيقول لك راعي لي فلا يعوزني شيء. ففي فرق بين هنا كلمه راعي هنا وكلمه الراعي الصالح هنا. قبل ما نوضح الفرق تعال نشوف ان لكل امه راعي، لكل امه لازم يكون راعي، والكلام ده موجود في العهد القديم. موسى كان عنده تلميذ اسمه يشوع بن نون، تعال نشوف الرب قال ايه لموسى عن يشوع بن نون. الكلام ده موجود في سفر العدد، قلنا سفر العدد ده من اسفار التوراه او من اسفار الشريعه اللي موجوده في العهد القديم، في الاصحاح 27 والعدد 15. صفر العدد 27 عدد 15. فكلم موسى الرب او فكلم موسى الرب قائلا، الرب كلم موسى قال له ايه؟ ليوكل الرب او ليوكل الرب الى ارواح جميع البشر رجلا على الجماعه. هيعمل ايه الراجل ده؟ يخرج امامهم ويدخل امامهم ويخرجهم ويدخلهم لكي لا تكون جماعه الرب كالغنم التي لا راعي لها، كالغنم التي لا راعي لها. فقال الرب لموسى خذ يشوع بن نون رجلا فيه روح وضع يدك عليه. خذ يشوع بن نون، يعني قال له خذ يشوع بن نون ده تلميذ ليه علشان يكون الجماعه من بعدك يا موسى في واحد يرعاهم. خد النص بيقول لكي لا تكون جماعه الرب كالغنم التي لا راعي لها، كالغنم التي لا راعي لها. اذا برضه يشوع بن نون راعي، راعي ليه؟ راعي للجماعه، خلاص الامر انتهى. هل يشوع بن نون هو الله؟ لان برضه راعي للجماعه؟ لا، الكلام ده كلام غير صحيح بالمره، واثبتنا ان يشوع بن نون اهو راعي لجماعه. نعيد تاني علشان اخونا ابو حاتم لسه داخل وده اخ من الاخوه المجتهدين. الملخص احنا لسه بادئين دلوقتي في نص في العهد القديم يقول الرب راعي، الرب راعي لي فلا يعوزني شيء. ويسوع بيقول عن نفسه انا الراعي الصالح، انا الراعي الصالح. بيستشهدوا بيه النصارى بيقولوا ان خلاص كده يسوع هو الله لانه قال انا الراعي الصالح. انا مش عارف فهموها ازاي دي، ولكن مع ذلك احنا هنرد برضه على فهمهم. هنقول ان يشوع بن نون ده تلميذ موسى، تلميذ موسى. يشوع بن نون ده كان راعي برضه على جماعه، كان راعي برضه على جماعه الرب، والدليل موجود في سفر العدد من العهد القديم 27 15. فكلم موسى الرب قائلا ليوكل الرب اله ارواح جميع البشريه رجلا على الجماعه يخرج امامهم ويدخل امامهم ويخرجهم ويدخلهم لكي لا تكون جماعه الرب كالغنم التي لا راعي لها. فقال الرب لموسى خذ يشوع بن نون رجلا فيه روح وضع يدك عليه. ادي الرب قال لموسى خذ يشوع بن نون هيكون لك راعي على الجماعه من بعدك. خلاص الامر كده يا جماعه بقى واضح، الامر كده بقى واضح. اذا حته الراعي دي لا اشكال فيها. طب عايزين حاجه اقوى، عايزين حاجه اوضح تدل على ان الراعي الصالح، يا اصلا الراعي الصالح لا تعني شيء. انا مش عارف والله النصارى فهموها كده ازاي، لكن معلش ان الراعي الصالح لا تعني شيء. اولا احنا بنطالب النصارى علشان يجيبوا دليل على ان المسيح هو الله، جميل جدا، ولكن في مشكله، ان الله لا يموت. كلام اجمل، الله لا يموت، واثبتنا كده مثلا في المسلسل الاولى 6:16 الذي له وحده عدم الموت، ان الله لا يموت. هنتفاجئ بنص موجود في رساله العبرانيين، ده من العهد الجديد بقى، رساله العبرانيين 13:20، رساله العبرانيين 13:20 واله السلام الذي اقام من الاموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الابدي. واله السلام الذي اقام من الاموات، اقام مين ده؟ راعي الخراف. مين ده؟ ربنا يسوع بدم العهد الابدي. الله، يبقى ده مات، يبقى الراعي اللي انتوا بتتكلموا عليه ده مات، والله لا يموت. اذا الراعي ده مش هو الله. وضحت النقطه دي ولا لسه؟ نقول ان الكل جماعه راعي زي ما قال الرب في العهد القديم، وكان يشوع بن نون برضه راعي على جماعه الرب. وبالنسبه ليسوع نعم هو راعي للخراف ولكن مات، ولكن الله لا يموت. النص يقول اله السلام في العبرانيين 13:20 الذي اقام من الاموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الابدي. وضحت ولا لسه؟ ها؟ لو وضحت اكتبه واحد، ما وضحتش ممكن اعيد تاني، ما عندي اي مشكله. ده بالنسبه للرد. اجين بليز، حاضر، معناها الثلاثه، انت بس تؤمر. في نص في العهد القديم يقول الرب راعي، يسوع جه في نصين في العهد الجديد يقول انا الراعي الصالح، انا الراعي الصالح. فالنصارى بيقول لك اذا كده يسوع هو الله. الكلام ده كلام خاطئ، الكلام ده كلام خاطئ، لان برضه يشوع بن نون كان راعي على جماعه الرب زي ما اثبتناها من سفر العدد اصحاح 27 والعدد 15 و16 و17 و18. جميل. وقلنا كمان ان راعي الخراف ده الله يرحمه مات، مات. ده في رساله العبرانيين 13:20 واله السلام الذي اقام من الاموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الابدي، بدم العهد الابدي. اذا راعي الخراف او الراعي لا تعني شيء على الاطلاق. اعتقد كده النقطة سهلة واضحة ان شاء الله. دي كانت النقطة الاولى، تخليهم معاكم كده في الفايل. تعال ندخل في نقطة تانية اصغر شوية، اصغر شوية. شوفوا يا جماعة انا دلوقتي تقريبا برد على الاستدلال يمكن رقم يمكن رقم 13 رقم 14. شايفين؟ اقسم بالله العلي العظيم يا جماعه الاستدلالات دي النصارى كاتبينها، تلاقي عبد المسيح بسيط بيستشهد بيها، تلاقي يوسف رياض عمال بيستشهد بيها، تلاقي مش عارف مين عمال بيستشهد بيها، تلاقي شنود عمال بيستشهد بيها. شايفين حاجات منتهى السذاجه بصراحه، يعني حاجات انا مش عارف، هي دي بيعتبروها من ضمن الادله، دي بيحسبوها من ضمن الادله على الوهيه المسيح. شايفين؟ رغم ان ده شيء لا يعني لا يذكر، والله انا اتحرج. انا لو نصراني اتحرج اقول كده. طب تعالى ناخد الدليل اللي بعديه. الدليل اللي بعديها في انجيل يوحنا 8:23. انجيل يوحنا 8:23. جميل؟ حال اخونا نور. النص يقول: فقال لهم: انتم من اسفل، اما انا فمن فوق. انتم من هذا العالم واما انا فلست من هذا العالم. تلاقي المسيح يقول لك: الله اكبر. الله اكبر ايه؟ تلاقي المسيح يقول لك بقى: هللويا، بريز ذا لورد. في ايه يا عم؟ يقول لك اهو يسوع بيقول لهم: انتم من اسفل، اما انا فمن فوق. انتم من هذا العالم، اما انا فلست من هذا العالم. يقول لك بس خلاص كده يسوع بقى هو الله. ليه يا سيدي؟ يقول لك علشان هو من فوق. فوق ايه؟ يعني ايه المشكله يعني؟ يعني انا مش شايف فين وجه الاستدلال هنا ان يسوع هو الله من هذا النص. علشان هو مش من العالم؟ علشان يسوع بيقول لك انا من فوق. طب انت لو حبيت تفسر النص كده او تفهمه بشكل عقلي، بشكل عقلي مش زي ما النصراني ما هو عايز يفهمه، يقول لك لا اصل هو من فوق يعني هو يتجسد من فوق. الكلام الغريب ده، احنا اتفقنا ان اللاهوت ما بيصعدش ولا بينزل. اتفقنا واثبتنا من كتاب الشنود ان اللاهوت لا يصعد ولا ينزل. طب يعني ايه من فوق؟ يعني خلاص جايب الشريعه الالهيه من الله سبحانه وتعالى. من الله سبحانه وتعالى الذي يسكن في السماء. ده طبقا ما قيل في الكتاب المقدس ان الله يسكن في السماء، وده هنبقى نتكلم عن الاله شويه في الكتاب المقدس ان شاء الله. لكن مع ذلك تعال نرد برضو على فهم النصارى. في نصوص اخرى، في نصوص اخرى يسوع بيقول في انجيل يوحنا 15:19، 15:19 يقول يسوع: لو كنتم من العالم، بيتكلم مع التلاميذ، لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خصته، لكنكم لستم من العالم، بل انا اخترتكم، او انا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. شايفين يسوع بيقول للتلاميذ: لو كنتم من العالم، لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خصته، ولكنكم لستم من العالم، بل انا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. يعني برضه التلاميذ مش من العالم. الكلام ده موجود في انجيل يوحنا 15:19، 15:19. الشيء بالشيء يذكر. ما المقصود بكلمة العالم في هذا النص؟ ها، ما المقصود بكلمة العالم في هذا النص؟ حد يعرف؟ دي بقى اللي ندلل عليها فيما بعد ان شاء الله باكثر ايضاح. ايوه زي ما الاخونا نور اسلام، اللي هم اليهود بالظبط، اللي هم اليهود، اللي هم بني اسرائيل، اللي هم بني اسرائيل. دي واضحه جدا، بيقولوا انتم مش من، لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن انكم لستم من العالم، بل انا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. طبعا في ادله كثيره جدا بتقول ان كلمه العالم دي المقصود بيها اليهود. على سبيل المثال برضو ان يسوع كان بيقول في انجيل يوحنا 18:20: انا كلمت العالم علانيه، انا كلمت العالم علانيه. ويسوع اصلا ما كرزش خارج اليهود. هل يسوع خرج كرز خارج اليهود؟ ابدا. لكن يسوع بيقول: انا علمت كل العالم علانيه، انا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل بتاع اليهود، لكن قيل عنهم برضو العالم. ده للنصارى بس حاجه تتكز عننا كده عشان يفهموا احنا بنحكي في ايه. ده النص الاولاني، ادي برضو التلاميذ مش من العالم. تعال نشوف، يقول في انجيل يوحنا 17:14، يوحنا 17:14 يوحنا 17:14 النص يقول: انا قد اعطيتهم كلامك والعالم ابغضهم، لانهم ليسوا من العالم كما اني لست من العالم. لانهم ليسوا من العالم كما اني لست من العالم. ما في اوضح من كده. وبرضه النص ده اتكرر بعديها بنصين في يوحنا 17:16: ليسوا من العالم كما اني انا لست من العالم، ليسوا من العالم كما اني لست من العالم. اذا لما جيتك النصراني يقول لك اهو يسوع مش من العالم، ايه يا عم ايه المشكله؟ ما التلاميذ برضه مش من العالم. يسوع هو اللي بيوضح: ليس من العالم كما اني انا لست من العالم. يبقى هنا الامر انتهى. يقول لك طب يسوع يقول لك: اما انا فمن فوق ودول من اسفل. طب ادي النصراني يوضح لك ما معنى كلمه من فوق، خليه هو اللي يوضحها لك. احنا قلنا اللاهوت لا يصعد ولا ينزل، يقول لك اصل هو تجسد من فوق، الكلام الغريب ده. لا، اللاهوت لا يصعد ولا ينزل، الجسد مولود في مزود ولزم من رحم امرأة. يبقى ما معنى كلمة من فوق دي نسيبها للنصراني؟ اما كلمة من العالم فبرضه التلاميذ دول ليسوا من العالم. كده النقطة التانية وضحت ولا لسه؟ النقطة التانية وضحت ولا لسه؟ يلا خليكم كده نشتغل على التكست. واضحه؟ تمام. يبقى احنا ردينا على نقطه الراعي الصالح وان يسوع ليس ان يسوع مش من العالم. طب هندخل على نقطه تانية، عفوا نقطه ثالثه. النقطه الثالثه في نص قال يسوع في انجيل يوحنا 14 13، النص يقول ومهما سالتم باسمي فذلك افعله ليتمجد الاب بالابن. وبرضه النص ده في النص اللي بعديه على طول اللي هو يوحنا 14 14، ان سالتم شيئا باسمي فاني افعله. يجي لك النصراني وكان يوسف رياض يقول لك اه ده ايه ده مجيب الدعوات، يسوع مجيب الدعوات وبيجيب ايه ده يا جدعان ده فين ده يا عم؟ يقول لك ان سالتم شيئا باسمي. طب نسال مين؟ نسال مين؟ هل نسال يسوع؟ والله ما انا اللي بفسر ولا انا بجيب حاجه من عندي، انا ماليش اي دخل. تعالوا نقرا نص اخر في انجيل برضه يوحنا ونخلي الكتاب هو اللي يفسر بعضه، انا ما بفسر. يقول يسوع في انجيل يوحنا 16 23، انجيل يوحنا 16 23، نزلوا كده النص يقول يا جماعه وفي ذلك اليوم لا تسالونني شيئا، الحق الحق اقول لكم ان كل ما طلبتم من الاب باسمي يعطيكم. ان كل ما طلبتم من الاب باسمي يعطيكم. شكرا. حول. نطلب من مين؟ مش من يسوع، من الاب. نطلب من الاب مش هنطلب من يسوع. يبقى ما يجيش النصراني يقول لك اصل يسوع، لا يسوع لما بيقول لك مهما سالتم باسمي. طب نسال مين؟ نسال الاب، نسال الاب، لان يسوع اصلا كان عاجز. لما تيجي تسال يسوع، يسوع بيقول لك انا لا اقدر افعل من نفسي شيئا. خلاص جميل جدا. طب نسال مين يا يسوع؟ قال يسوع في انجيل يوحنا 16 23 يقول وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئا، الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. جميل جدا. ما معنى كلمة باسمي؟ إحنا قلنا من الطلب، من الطلب باسمي، هنوضحها يا أخي أبو جندول. ما معنى كلمة باسمي؟ إحنا نطلب من الآب. طيب ما معنى كلمة باسمي؟ تعال نوضحها برضه من سياق الكتاب، خلي الكتاب هو اللي يوضح. من نفس النص اللي احنا استشهدنا به انجيل يوحنا 16 23، النص الذي يقول ان كل ما طلبتم من الاب باسمي يعطيكم. ما معنى كلمه باسمي بقى في هذا النص؟ ها، ما معنى كلمه باسمي؟ يعني طلبتم مني؟ لا، يعني طلبتم بواسطتي، لان الطلب مش من يسوع، ده الطلب من الله بواسطه يسوع، ولا اشكال في ذلك. خلاص الامر انتهى. يعني كلمة باسمي في هذا النص معناها بواسطتي، معناها بواسطتي بس. ده من نفس النص اللي احنا استشهدنا بيه او بنرد بيه على مسار. فتعال نجيب نص اخر، نص اخر يقول في انجيل متى، انجيل متى 10 41، متى 10 41، النص يقول من يقبل نبيا باسم نبي فاجر النبي ياخذ. من يقبل نبيا باسم نبي فاجر النبي ياخذ. ما معنى باسم نبي؟ لو كانت باسم معناها فور بالانجلش او معناها ليه، يعني لما نطلب من يسوع يعني باسم يسوع، لو كان مصر عايز يفهمها كده يبقى بيقول لك من يقبل نبيا لنبي اخر او من، لا الكلام ده كلام غير صحيح. من يقبل نبيا باسم نبي فاجر النبي ياخذ، ومن يقبل بارا باسم بار فاجر بار ياخذ، اي بواسطه، اي بواسطه، لا اكثر ولا اقل، لا اكثر ولا اقل، معناها بواسطه. يعني احنا مثلا قبلنا يوحنا عن طريق زكريا، او قبلنا سيدنا يحيى عن طريق مثلا سيدنا زكريا. جميل. معنى كلام باسمي من سياق نصوص الكتاب المقدس تعني يا جماعه، ودي نقطه بنستخدمها كتير ان شاء الله، معناها بواسطتي فقط لا اكثر ولا اقل. جميل جميل. طيب نوضح نقطه اكتر. يسوع بيقول، يسوع بيقول في النصوص، احنا وضحنا كلمة باسمي معناها بواسطتي، وضحنا ان الطلب هيكون من الاب لان يسوع لا يقدر ان يعمل نفس الشيء. طيب تعال نجيب يا جماعة قرينة تثبت كلامنا ده، كلامنا ده كده يعتبر حتى الان بنسبة 60 70%، لكن في احتمالات 30%. لا تعالوا نقضي عليها تماما، تعالوا نقضي على الكلام ده تماما. فاكرين قصة ام ابني زبدي؟ عارفينها ولا لا؟ واحدة راحت تطلب من يسوع في انجيل متى 20 20، نزلنا كده يا اخت النصوص ونقراها مع بعض. في انجيل متى 20 20 حينئذ تقدمت إليه أم ابني زبدي مع ابنيها وسجدت وطلبت منه شيئا. أم ابني زبدي اللي هي أم يعقوب ويوحنا. فقال لها ماذا تريدين؟ شوف يا عم دي الست سجدت له اهي. الست سجدت له وطلبت منه. المفروض بقى يا عم انت مدير الدعوات بقى ما تجيب لها شوف هي عايزه ايه. فقال لها ماذا تريدين؟ فقالت قل ان يجلس ابني هذان واحد عن يمينك والاخر عن اليسار في ملكوتك. فاجاب يسوع وقال لستما تعلمان ما تطلبان. انتوا مش عارفين انتوا بتطلبوا ايه. يعني اللي انتوا بتطلبوه ده شيء مش سهل. يا الله خلينا نكمل. اتستطيعان ان تشرب الكاس التي سوف اشربها انا او ان تصطبغ بالصبغه التي اصطبغ بها انا؟ قال له نستطيع. ايوه يا عم احنا نقدر. فقال لهما انا كاسي فتشربانها وبالصبغه التي اصطبغ بها انا تصطبغان. واما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي ان اعطيه الا للذين اعد لهم من ابي. فليس لي ان اعطيه الا للذين اعد لهم من ابي. اخي ابو جندول من الفاعل في هذا النص؟ ها اخي ابو جندول من الفاعل في هذا النص؟ طيب يسوع من الذي يعطي هنا؟ يسوع يقول فليس لي ان اعطيه. يعني يسوع برضه هو الذي يعطي صح ولا لا؟ لكن مين هيعطي لمين؟ الا للذين اعد لهم من ابي. يعني برضه يسوع هو الذي يفعل ولكن بمشيئه الاب ولكن بإرادة الآب. ولكن يسوع الذي يعطي صح ولا لا؟ ها واضحت يا أخي؟ طب الأمر ده مشابه بحاجة احنا ربنا عليها برضه. الأمر ده مشابه بحاجة احنا ربنا عليها قبل كده. إن يسوع هو الذي يعطي الحياة الأبدية صح؟ إن يسوع هو الذي يعطي الحياة الأبدية. مش احنا ربنا على الموضوع ده قبل كده؟ وقلنا إن يسوع يعطي الحياة الأبدية. ما هي الحياة الأبدية؟ لما فتحنا إنجيل يوحنا 12 عدد 49 و50 يسوع يقول أنا لم أتكلم من نفسي لكن الأب أعطاني وصية ماذا أقول ماذا أتكلم وأنا أعلم أن وصيته هي حياتي الأبدية. يبقى يسوع اللي بيدينا الحياة الأبدية ماشي. ممكن نقول الأب بيدينا الحياة الأبدية ماشي. طب إزاي؟ الأب يعطينا الحياة الأبدية عن طريق يسوع. لأن يسوع بيقول لك أنا ما بتكلمش من نفسي ده الاب اداني وصيه والوصيه دي حياه ابديه. ويسوع اللي بيدينا الوصايا يعني يسوع بيدينا الحياه الابديه. نفس الامر عندنا في الاسلام ان الملائكه توفى الانفس والله سبحانه وتعالى توفى الانفس. هل كده الملائكه هم الله او هل كده ملاك الموت هو الله لان الملاك ده يتوفى الانفس والله سبحانه وتعالى يتوفى الانفس؟ لا الله سبحانه وتعالى توفى الانفس عن طريق الملائكه. نفس الامر برضه نفس الامر. طب اذا كان يسوع ده القرينه بقى لازم دي صحه كلامنا ان يسوع بيقول لك تطلب من الاب ما تطلبش مني انا ماليش دخل. يسوع يقول لام ابني زبدي وان هذا فليس لي ان اعطيه الا للذين اعد له من ابي. لو كان يسوع يقدر يعمل كل شيء طب ما كان عمل لام ابني زبدي. كان عمل برضه لام ابني زبدي. طب تعالى نجيب قرينه اخرى. تعالى نجيب قرينه اخرى. يسوع يقول عن الملائكه لما كان وقت الصلب في انجيل متى 26-53 متى 26-53 يقول يسوع اتظن اني لا استطيع الان ان اطلب الى ابي. ايه ده يسوع بيطلب؟ بيطلب من مين؟ الى ابي فيقدم لي اكثر من 12 جيشا من الملائكه. انت ايه يا عم فاكر ان انا ما اقدرش اطلب من ابي يديني 12 جيش؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ يعني لو واحد يسوع كان جه طلب منك قال لك يا يسوع لو سمحت انا عايز 12 جيش من الملائكه كنت تقول له معلش اطلب اي شيء الا الشيء ده؟ معلش اصل الشيء ده مش موجود عندي الشيء ده غير متوافر. ها كان ايه رد يسوع يا ترى؟ اذا كان يسوع بنفسه هيطلب. يسوع بنفسه بيطلب من الاب. يسوع بنفسه لما واحده جت طلبت منه قال لها ليس لي ليس لي. اذا لما يسوع يقول مهما سالتم نسال مين بقى؟ سالتم في النص بتاع انجيل يوحنا 16 سالتم من الاب او طلبتم من الاب. وضحنا كلمه باسمي معناها بواسطتي معناها بواسطتي. جميل يا جماعه جميل. ها وضحت النقطه دي ولا لسه شويه؟ وضحت النقطه دي ولا لسه شويه؟ جميل جميل. ده فضلا يا جماعه ده نص برضه نص بس شديد شويه على النصارى. نص شديد جدا في انجيل على ما اذكر اللهم صل على سيدنا محمد بمناسبه الملائكه يعني انجيل لوقا 22 تقريبا 43 او 43 22-43 وظهر له ملاك من السماء يقويه. بس الشيء بالشيء اذكر يعني مناسب احنا اتكلمنا شويه عن الملائكه. وظهر له ملاك من السماء يقويه. يا الله يسوع هو اله متجسد الاله كله جواه ومحتاج لملاك يقويه. امال اللاهوت ما يقويهوش ليه؟ اللاهوت اللي جوه يسوع، ليه ما قواهوش بقى؟ ده حد يستحق او ده يقدر انه يلبي الطلبات؟ اذا حد طلب منه شيء، اذا حد طلب منه شيء، ده ضعيف والملاك جاي بيقويه، ده الله سبحانه وتعالى ارسل له ملاك ليه يقويه. بس ده سؤال مسألة برضه للنصارى، طب اللاهوت اللي جواه ما قواهوش؟ انا عارف ان ده خارج الموضوع، لكن بس ايه، حابين نذكر نص برضه على سبيل الاستئناس، ليه اللاهوت اللي جواه ما قواهوش؟ الله اعلى اعلم. المهم يا جماعه، النقطه وضحت ان هي مهما سالتم باسمي، وضحت ما معنى كلمه باسمي، وضحت هنطلب من مين، وجبنا القرائن الكتاب المقدس ان يسوع طلب ام ابني زبدي، قال لها سوري انا ما اقدرش. وضحنا كمان ان يسوع كان يطلب من الاب مثل الملائكه، ها وضحت ولا لسه؟ دي النقطه كانت رقم ثلاثه النهارده، وضحت ولا عيد تاني؟ يلا يا جماعه علشان لو كده انتقل اللي بعديها. وضحت؟ الادونا الادوي الاتري. طيب تعالى ننتقل للنقطه اللي بعديها، ودي نقطه بقى يعني عايزه بقى تركيز شويه، عايزه تركيز شويه. ايه هي النقطه دي؟ اولا، يسوع في اعتقاد النصارى، يسوع في اعتقاد النصارى نزل على الارض كاله متجسد، عاش 33 سنه وبعدين اتصلب، بعدين اتدفن 3 ايام، ده المفروض طبقا لايمانهم، وقام من الموت وابتدى يظهر للناس، ابتدى يظهر للناس وبعدين للتلاميذ، وبعدين راح صعد للسماء ولسه هينزل تاني في المجيء الثاني. اللي حصل تعالى نقرا النص وبعدين نقول قصه جميله من داخل برضه سياق النص. في واحد من التلاميذ اسمه توما، توما ده كان شكاك، ماشي. والشخص ده قال ليسوع في انجيل يوحنا، على فكره توما ده كان شبيه ليسوع، وكان يقال له التوأم، شبيه ليسوع بدرجة كبيرة جدا، لذلك ده كان من ضمن ألقابه توما الشكاك أو التوأم، ماشي. توما الشكاك ده في إنجيل يوحنا 20:28، ما زي كده وقت النص، عايزين نقرأه بتركيز، نقرأ النص ونركز فيه كويس جدا. أجاب توما وقال ربي، وقال له ربي وإلهي. يجي لك النصراني يقول لك أهو توما قال ليسوع ربي وإلهي، إذا يسوع هو الله، هو رب توما وإله توما. ده كلام النصراني. أولا هنا بتروا النص من السياق، يقول لك لا ما بترناش، اقرأ اللي بعديها على طول، اقرأ اللي بعديها. ازاي يا أختي النص اللي بعديها بيقول إيه؟ نص 29، ها لما قال توما ربي وإلهي، بص يسوع جاوب وقال له إيه؟ وقال له يسوع لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى الذين آمنوا ولم يروا. النصراني يقول لك هللويا، هو آمن هو الله. الكلام ده كلام غير صحيح بالمرة. تعالى اضرب لكم مثال بسيط جدا. لما انا يا جماعه اكون مثلا مش مصدق شيء معين، مثلا فرضنا ان في واحد مات، صدام حسين مات، وانا قاعد كده لقيت صدام حسين او مجموعه من اصحابي يقولوا الحق يا ميمو، قلت لهم نعم، قالوا لي صدام حسين عايش، قلت لهم يا جماعه التخريف اللي انتوا بتقولوه ده، ده الراجل اتشنق قدامنا كلنا، عايش ازاي بس؟ يقول لك لا، المهم يا جماعه انا مش هصدقكم الا لما اشوفه، والمسه بنفسي. فجاه صدام حسين جه قدامي، انا هيكون شعوري ايه في الحاله دي؟ فجاه لقيت صدام حسين واقف قدامي، هيكون انا شعوري ايه في اللحظه دي؟ ها؟ او ايه الرياكشن؟ ايه رد الفعل بتاعي؟ لما انا حاجه ما كنتش مصدقها، الحاجه دي حصلت، هعمل ايه طيب؟ يا نهار ازرع، يعني انا ليه بقول يا نهار ازرع؟ انا بتعجب، انا متعجب من الموقف. ماشي انت صدمه، انا مصدوم، ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ انا ما كنتش مصدقهم، الناس اللي حواليا اللي بيقولوا كده، فجاه لقيت صدام حسين واقف قدامي، ده انا مش مصدق يا جماعه، لقيته واقف قدامي، ايه ده؟ اتعجبت. جميل جميل. فتعالوا نقرا سياق النصوص. اللي حصل يا جماعه ان يسوع من بعد ما قام من الموت ظهر للتلاميذ. تعال نقرا السياق ونشوف ايه اللي حصل، في انجيل يوحنا اصحاح 20 والعدد 24، نقرا السياق. يسوع ظهر للتلاميذ، فنشوف كده ايه اللي حصل. واما توما واحد من الاثنى عشر الذي يقال له التوأم، الذي يقال له التوأم، يبقى توما ليه يقبين، لما تقول لك الشكاك تعرف ان هو توما، التوأم تعرف ان هو توما، الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم حين جاء يسوع. توما ده ما كانش معاهم لما يسوع ظهر لهم. فقال التلاميذ الاخرون قد راينا الرب، طبعا وضحنا معنى كلمه الرب. فقال لهم ان لم ابصر في يده اثر المسامير واضع اصبعي في اثر المسامير، يخرب بيت كده، واضع يدي في جنبه لا اؤمن. لو ما حطيتش ايدي في اثر الجروح اللي كانت عليه وعلى الصليب انا مش مصدق. وبعد ثمانية ايام، بعد ثمان ايام، شوف الراجل كان متحير قد ايه. ها الحمد لله كل شيء زين. شوف بعد ثمان ايام كان تلاميذه ايضا داخلا وتوما معهم. بعد ثمان ايام، بعد ثمان ايام كان التلاميذ موجودين جوه وتوما كان معاهم في الحاله دي. فجاء يسوع والابواب مغلقه ووقف في الوسط وقال سلام لكم، ثم قال لتوما هات اصبعك الى هنا وابصر يدي وهات يدك وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنة. اجاب توما وقال ربي والهي. ده اللي حصل، ده اللي حصل. تعالى نتك على نقطتين، نتك على نقطتين. اولا في النص رقم 27 لما يسوع قال له لا تكن غير مؤمن بل مؤمنة، مؤمن بايه؟ ها هنا يسوع لما بيقول ما تكونش سيدي لا تكن غير مؤمن بل مؤمنة، هنا توما امن بايه؟ وتوما صدق ايه لما يسوع ظهر له؟ هنا ظهر، هنا يا جماعه توما امن بايه؟ الله ينور عليك يا اختنا نوره، الله يبارك يا اختنا امه الله، الاخوات مكتسحات ما شاء الله، انه قام صح ولا لا؟ اول نقطه ان يسوع قام من الموت، يبقى لما يجي يسوع يقول له طوبى لك يا توما لانك امنت، طوبى للذين امنوا ولم يروا. اذا والايمان بالقيامه، الايمان بالقيامه. ليه؟ لان يسوع ما كانش عفوا، لان توما ما كانش مصدق ان يسوع قام من الموت. نقولها تاني، انجيل يوحنا 20:24 يسوع ظهر للتلاميذ، واما توما واحد من الاثنى عشر الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم حينما جاء يسوع. فقال التلاميذ الاخرون قد راينا الرب. فقال لهم ان لم ابصر في يده اثر المسامير واضع اصبعي في اثر المسامير واضع يدي في جنبه لا اؤمن. لا اؤمن بايه بقى؟ لا اؤمن انه قام من الموت او انه ظهر من بعد الموت. وبعد ثمانية أيام كان تلاميذه أيضا داخلا وتوما معهم. فجاء يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال سلام لكم، ثم قال لتوما هات إصبعك إلى هنا وابصر يدي هات يدك وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنة. أجاب توما وقال ربي وإلهي. قال يسوع لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى الذين آمنوا ولم يروا. إذا توما آمن بإيه يا إخوة؟ آمن بقيامته من الأموات. طيب إيه اللي هيحصل لو كان توما ما آمنش إن يسوع قام من الأموات؟ هيكون ايمانه ايمان باطل، ايمان باطل. ليه؟ لان بولس يقول في رساله كورنثوس الاصحاح 15 والعدد تقريبا 15 وان لم يكن المسيح قد قام فباطل كرادتنا وباطل ايضا ايمانكم. ان لم يكن المسيح قد قام، في كورنثوس الاولى 15:17 وان لم يكن المسيح قد قام فباطل ايمانكم وانتم بعد في خطاياكم. ماشي؟ يبقى لو كان توما ما امنش ان يسوع قام من الموت اذا ايمانه ايمان باطل وكرازته كرازه باطله، وكرازته كرازه باطله. اذا لما يجي النصراني يقول لك اهو امن، امن برؤيه يسوع، قول له اسكت اقرا السياق ده، امن بايه؟ بان يسوع قام من الموت. ادي اول نقطه، اول نقطه في الرد على هذا النص هو ان توما امن بالقيام من الاموات فقط، ما امنش برؤيه يسوع. تعال ننتقل للنقطه الثانيه، ننتقل للنقطه الثانيه. النقطة اللي بعد كده تعالوا نضرب مثال. فرضنا ان في ثلاث اشخاص واقفين في مكان مغلق، وليكن انا ومعانا مثلا اخونا ابو حاتم ماسك ورقة وقلم، اخونا ابو حاتم ماسك ورقة وقلم، ومعانا اخونا احمد مثلا الغلبان، واقف معانا شخص ثالث. فابو حاتم ماسك هيدون الاحداث، واقف معانا اخونا احمد الغلبان. احمد الغلبان ده حط ايده في عينه، احمد الغلبان ده مد ايده في رقبته طلعها الناحيه الثانيه، احمد الغلبان ده فجاه لقيته طول دماغه خبطت في السقف ونزل تاني. انا بصيت كده احمد الغلبان قلت سبحان الله، اخونا ابو حاتم لما يجي يكتب هيكتب ايه؟ وقال ميمو لأحمد الغلبان سبحان الله، أو إن أنا بصيت لأخونا أحمد الغلبان لما عمل هذا الأمر الخارق اللي بعده قلت لا إله إلا الله، لا إله الله من السجدين، لا إله إلا الله. أخونا أبو حاتم لما ماسك وأنا أعلمه بيكتب هيقول إيه؟ وقال ميمو لأحمد الغلبان لا إله إلا الله، أو وقال ميمو لأحمد الغلبان ربي يا إلهي. هل أنا كده بقول له أنت ربي يا إلهي؟ هل لما بقول لا إله إلا الله بقول له أنت يا أحمد هو الله؟ أبدا أبدا. لما الراجل بيقول ربي يا إلهي إذا هو بيقولها هو متعجب، لدرجة يا جماعة أن بعض التراجم الأخرى حطت علامات التعجب زي الترجمة اليسوعية، حياك الأخ جولدر، زي الترجمة اليسوعية حط علامة التعجب، بس مش إحنا اللي هنستشهد بعلامة التعجب، مش إحنا اللي هنستشهد بعلامة التعجب، موجودة في الترجمة اليسوعية حاطين علامة التعجب، في الأخبار السارة حاطين علامة التعجب، في ترجمة الأخبار السارة ترجمة اليسوعية حاطين علامات التعجب، بس مش إحنا اللي هنقيم الحج على النصارى بعلامة التعجب علشان نثبت إن هذا النص فيه تعجب، أدي النص أو العلامة ظاهرة في الترجمة اليسوعية وفي ترجمة الأخبار السارة. مش احنا اللي هنروح بقى وتعالوا يا جماعه اصل في علامه تعجب ولا نتكلم في الكلام ده، انا مش عندي العربيه المشتركه، لو نزلتوها ممكن تشوف فيها، نزل كده اخت العربيه المشتركه برضو ممكن تلاقي فيها علامه تعجب، مش عندي يعني انا محطوط برضو في العربيه المشتركه علامه تعجب، محطوط برضو في العربيه المشتركه علامه تعجب. اذا يا جماعه احنا ردينا دلوقتي على نقطتين، النقطه الاولى ان توما امن بقيامه يسوع من الاموات، ان توما من خلال السياق ايضا قالها متعجبا، قالها متعجبا. يعني ايه ندخل كده الحوار معتمد على نقطة القيامة بالنقطة دي ونقطة ربي وإله بالنقطة دي؟ لا ابدا، احنا قلنا يا جماعة بندخل الحوار عايزين تكون ملك في الحوار، عايزك تكون يا دوب يعني انت صقر كده والفريسة بتاعتك مدبوحة الارض، طبعا ده في اقامة الحجة مش اكتر الاقل، مش شغل ارهاب يعني، وانت عمال بتشكل فيها زي ما انت عايز. هفرض صحة النص، هفرض صحة النص، توما قال ليسوع تعالى يا يسوع انت ربي وانت الهي، توما قال ليسوع انت يا يسوع، شوف انا هضيف عندي من النص بقى، انا اللي هضيف عندي من النص، قال له تعالى يا يسوع انت ربي وانت الهي. اولا ما شفناش في السياق حته سجود خالص، لان النص ده لما تيجي النصراني يشرحه لك يقول لك ادي توما سجد له قال له ربي يا الهي، مفيش سجود خالص، مفيش سجود، توما سجد له ده كلام بيتقال في الكنائس بس، ماشي، قال له انت ربي وانت الهي. نفرض اولا يا جماعه بمنتهى البساطه ما معنى كلمه ربي؟ ها ما معنى كلمه ربي؟ الناس اللي مذاكره، الناس الشطورين اللي مذاكرين، سيد بيك في في في في, في النيك نيم بتاعك دلوقتي عيسى الله ينور عليك نيو فيس، معلم، معلم، فين الدليل؟ انجيل يوحنا 1:38، انجيل يوحنا 8:31، نزلوا النص نقراه مع بعض، نزلوا النص ونقرأه مع بعض. ماذا يقول النص؟ فقال انجيل يوحنا 1:1 يا اختي 1:38، ايوه، ماذا يقول النص علشان ما ارتجلش؟ المهم فكانوا يتبعانه فقال يسوع افقام يا معلم فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان فقال ماذا تطلبان؟ فقال ربي الذي تفسيره يا معلم، جبت حاجه من عندي؟ جبت حاجة من البيت بتاع باباه؟ أبدا، ربي الذي تفسيره يا معلم، أدي الكتاب بيوضح ما معنى كلمة ربي. ما جبتش حاجة من عندي. وطبعا يا جماعة الناس اللي كانت مذاكرة وضحنا برضو ما معنى كلمة رب، وضحنا ما معنى كلمة رب ومعنى كلمة الرب ومعنى كلمة ربنا ومعنى كلمة ربي. كل ده احنا وضحناه. كل ده الله ينور عليك يا أخي فاتر المسلم، كل ده احنا وضحناه في المحاضرة، لو تحب أجيب لكم رقم المحاضرة في المحاضرة رقم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، والله نسيتها، والله نسيتها، المهم تقريبا المحاضرة 5 أو المحاضرة 6 حاجة زي كده، المفروض تكونوا مذاكرين، حلوة مذاكرين دي، المفروض تكونوا مذاكرين بقى، المفروض تكونوا مذاكرين، تقريبا المحاضرة 5 المحاضرة 5 فعلا المحاضرة 5، أختنا راجية ما شاء الله مذاكرة والناس نايمين. فكلمة ربي معناها معلم، طيب جميل، ما معنى الهي بقى؟ تعالى بقى يا عم ميمو امسك، ما معنى كلمة الهي؟ اولا ايه المشكلة؟ صوت مالها كلمة الهي؟ علشان توما قال له الهي خلاص بقى هو الله. اولا الهي، الهي لا تعني الاله المعبود بحق، لا تعني الإله المعبود بحق. ليه؟ تعال يقرأ كده في العهد القديم، في العهد القديم في سفر الخروج 7:1، سفر الخروج 7:1 ماذا يقول النص؟ ها ماذا يقول النص في الخروج 7:1؟ فقال الرب لموسى: انظر انا جعلتك الها لفرعون وهارون اخوك يكون نبيك. انظر انا جعلتك الها لفرعون هارون اخوك يكون نبيك. ايه ده؟ ده اله وله نبي. ها موسى اله وله نبي، موسى اله وله نبي في الكتاب المقدس. يبقى مين اللي بيقول له كده كمان؟ مش توما الشكاك، مش واحد ايمانه ضعيف وكان بيشك دايما، لا ده الاله بيقول لموسى كده: انظر انا جعلتك الها لفرعون. وبرضه النص ده اتكرر مره اخرى في سفر الخروج 4:16، سفر الخروج 4:16 عن موسى برضه، وهو يكلم الشعب عنك، وهو يكلم الشعب عنك وهو يكون لك فما وانت تكون له الها، وانت تكون له الها. على فكره شنودة هو بيستشهد بالنصوص دي، بيقول يا جماعه ان كلمه اله لا تعني الاله المعبود بحق. شنودة ليه عظه بيستشهد بالكلام ده؟ يقول ان كلمه اله لا تعني الاله المعبود بحق في الكتاب المقدس. يقول اله معناها متسلط، وتقريبا في كتاب والله اعلم مش متذكر الكتاب، هبقى اجيبه لكم، تقريبا كتاب لاهوت المسيح، تقريبا كتاب لاهوت المسيح. وبيستشهد، هو اللي جاب الامثله دي، ادي موسى وقيل عنه اله. طيب بلاش، تعرفوا ان كلمه الله، الله تطلق على بشر في الكتاب المقدس؟ مش هقول لك الهي بقى، مش هقول لك الهي. تعرفوا ان كلمه الله تطلق على القضاة، تطلق على القضاة في الكتاب المقدس. تعال نقرا مع بعض في سفر الخروج 22:8، سفر الخروج 22:8. كل النص: وان لم يوجد السارق يقدم صاحب البيت الى الله ليحكم، الى الله ليحكم، هل لم يمد يده الى ملك صاحبه؟ هيقدم الى مين؟ الى مين؟ الى الله ليحكم. طيب تعال نقرا مزمور 82:1، مزمور 82:1، مزمور ليساف: الله قائم في مجمع الله في وسط الآلهة يقضي، في وسط الآلهة، الآلهة يقضي. لو قرأت تفسير المزمور هيقول لك ادي الآلهة دي المراد بها القضاء، المراد بها القضاء. مزمور لإساف: الله قائم في مجمع الله، الله ماشي قائم فين؟ في مجمع الله في وسط الآلهة يقضي. برضو مزمور 82:6: أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلي كلكم. القضاء يا جماعة آلهة وبنو العلي كلهم. ويسوع بنفسه هو اللي بيستشهد بالنص ده في انجيل يوحنا 10 النص 33 34، كان بيقول لهم: انا ليس مكتوبا في ناموسكم انا قلت انهم الهه. مش انتوا برضه مكتوب في الناموس بتاعكم ان انتوا الهه؟ على عفوا على القضاء، ان القضاء الهه. اذا كلمه اله يا جماعه لا اشكال فيها على الاطلاق. موسى اله لفرعون وله نبي، القضاء قيل عنهم الله وقيل عنهم الهه. اذا ما المشكله؟ ما فيش اي مشكله. لا تعالى يا جماعه الادهى من كده، الانهى من كده. تعرفوا مين تاني قيل عنه الله، عفوا اله؟ مين قيل عنه اله؟ ها توقع مين؟ الشيطان. الشيطان قيل عنه اله في الكتاب المقدس، الشيطان قيل عنه اله في الكتاب المقدس. في رسالة كورنثوس الثانية 4:4، رسالة كورنثوس الثانية 4:4 النص يقول: الذين فيهم إله هذا الدهر، إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين. على فكرة في بعض الاختلافات في التفسير النص ده، في بعض الناس بيقولوا أصل ده المقصود بها الإله، إله هذا الدهر يعني بيقول الله يعني، وفي ناس تانيين ده بقى مفسرين معاصرين بيقول لك لا، إله هذا الدهر اللي هو الشيطان، إله هذا الدهر اللي هو الشيطان. مثلا واحد زي آدم كلارك كان بيتعجب لأن كلمة إله في هذا النص مضاف ليها آل التعريف أو أداة التعريف، مش آل التعريف عفوا، أداة التعريف في اللغة اليونانية اللي هي الهو، مضاف في اللغة اليونانية أداة التعريف في هذا النص. هو بيتعجب يقول إزاي الشيطان قيل عنه إله ومضاف ليه أداة التعريف كمان، لأن دي المفروض لا تقال إلا في حق الله. لما تيجي ثيئوس في اليونانية مضاف ليها أداة التعريف دي تقال للإله، فدي قيلت للشيطان وفيها اداه تعريف. فهو بس كان بيبدي دهشته، راجل متعجب بصراحه. الشاهد من الكلام ده سيبونا من اليوناني والكلام دلوقتي، احنا بنتكلم في شيء بسيط عشان اخويا يقدروا يستوعبوني، ان الشيطان قيل عنه اله، القضاء قيل عنه الهه، موسى قيل عنه اله، خلاص ايه المشكله؟ يبقى يا جماعه لما يجي مصراني يقول لك اصله وما اصلش، قول له ادي اهو موسى اله، القضاء قيل عنهم الله وقيل عنهم الهه وقيل عن الشيطان اله، فما يجيش النصراني يحتاج يقول لك اصل هنا بمعنى ابدا. يبقى يا جماعه لما يقول ربي معناها معلم، وده لو فرضنا ان هو قال له كده ما كانش بيقولها متعجبا، فرضنا. شوف يا جماعه احنا بنتنازل قد ايه، شوف احنا بنتنازل قد ايه، السياق اصلا بيقول له قالها متعجبا، لكن احنا بنتنازل. حتى لو قال له انت يا يسوع ربي، انت الهي، ادي ربي معناها معلمي. الهي زي ما بيفسرها البابا شنوده لما بنساله في تفسير ما معنى ان موسى اله من فرعون، ما معنى الشيطان اله هذا الدهر، ما معنى ان القضاء اله، يقول انهم متسلطين، واله تعني المتسلط، اله هيك الاخ لافلي تعني المتسلط. ماشي يا سيدي، برضو ده متسلط على ده، يا سيدي متسلط على توما، ما عندناش اي مشكلة برضو. اذا لا تعني الاله المعبود بحق على الاطلاق. وضحت النقطة دي يا جماعة ولا لسه شوية؟ ها وضحت النقطة دي ولا لسه شوية؟ وضحت؟ يبقى احنا كده ردينا على كده محور، المحور الاولاني او النقطة الاولى قلنا ان توما امن بالقيامة من الاموات، وهذا من السياق. واذا لم يؤمن توما بالقيامة من الاموات اذا ايمانه ايمان باطل وكرازته كرازة باطلة، دي نقطة رقم واحد. النقطة رقم اثنين من خلال السياق ان توما قالها متعجبا، وضربنا مثال لو ثلاثة واقفين، واحد عمل شيء خارق للعادة، الثاني واقف قدامه قال لا اله الا الله، الشخص الثالث بيكتب يقول نظر ميمو الى احمد وقال لا اله الا الله، أو قال له لا إله إلا الله، مش معنى كده بقول أنت الله أو قلت ربي وإلهي أو قلت سبحان الله. فإذا من سياق ومن هذا المثال نؤكد على أن المعنى أن هو أنا في سياق تعجب، وهذا ما يقول السياق، واحد ما كانش مصدق حاجة، الحاجة دي حصل، إذا أصبح متعجب. هنتنازل معاكم، افرض نقول ربي وإلهي ليه يا يسوع؟ ربي لا تعني إله معبود بحق، إلهي لا تعني إله معبود بحق. ممكن بقى عايز تضيف عليها، ممكن تقول أن الإله معبود بحق زي ما احنا وضحنا في نصوص قبل كده وعلقنا عليها، فاكرين بتاع كورنثوس الاولى على ما اذكر اربعة اصحاح الرابع والعدد ستة، لكن لنا اله واحد، او لا اله الا الله الاحد، لا اله الا الله الاحد. من هو الاله الاحد؟ من هو الاله الاحد؟ ها النص رقم ستة كان بيقول لنا اله، او هذا هو نزله كمان النص علشان ما ارتجلش، اقول النص اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، لكن لنا اله واحد الاب، لكن لنا اله واحد الاب، في نفس السياق كورنثوس الاولى الاصحاح الرابع العدد اربعه وخمسه وسته، الاصحاح الثامن والعدد اربعه وخمسه وسته، لنا او لا اله الا الله الاحد، من هو؟ لكن لنا اله واحد الاب، اذا الاله واحد هو الاب وليس يسوع، ورب واحد طبعا ردنا عليها. وبرضه بيقول في تيموثاوس الاولى 2:5، تيموثاوس الاولى 2:5 اله واب واحد، لكن نزلوا يا جماعه النص عشان ما ايوه، لانه يوجد اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الانسان يسوع المسيح. اله واحد، من هو الاله الواحد؟ احنا قلنا ان هو الاب. يبقى ده بس كقرينه ليك، كقرينه تثبت فكرك ان يسوع ليس هو الاله المعبود بحق، وانما الاله المعبود بحق هو ها الاب. طب اصل يسوع هو الاب، نرد نقول ايه؟ يا مصري قال لك عادي يا عم، الاب هو الاله المعبود بحق والاله الواحد، وزي برضو ما يسوع قال ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك. ها ما شاء الله ارتقى واخر جميل مؤلم الاب، كل الكلام ده احنا قلناه، كل الكلام ده احنا قلناه ان الاب اخر هرتكى، لا يرتقى بالطاء هرتكى، ليه فكرنا كلمة طيب خير جميل يا جماعة. ما ينفعش النصرانة كاصل ده، طبعا الحمد لله انتوا ادركتوا من النقطة دي ماشي، فريد تكونوا واخدين بالكم منها كويس جدا. ده يا جماعه كان الرد على ربي والهي، شوفوا احنا تنازلنا لدرجه ايه، جميل. طيب تعالوا ننتقل لنقطه ثانيه، نقطه ثانيه في نص احنا استشهدنا بيه والنصارى برضه ساعات بيستشهدوا بيه، النص ده يدين النصارى مش ليهم، لكن تعالوا كده نشوف النص بيقول ايه. في انجيل يوحنا الاصحاح 18 عفوا متى اصحاح 28 والعدد عدد 18، العدد 18 متى 28 18 فتقدم يسوع كلامهم قائلا: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. يقول لك المصري يقول لك الحق يا مسلم، قول له نعم يا مسيحي، يقول لك الحق ده يسوع عنده كل السلطان، قول له برافو عليك يا عم، عايز تقول ايه يعني؟ يقول لك الاله هيدي لمين السلطان غير لنفسه؟ والله العظيم الكلام ده انا سمعته والله العظيم، يقول لك الاله ما بيدفعش الا لنفسه. يا سلام يا سلام على الذكاء، بيدفع لنفسه؟ هو المصري يقول دفع الي، دفع الي، اذا هنا انا ادينك يا نصراني من هذا النص ان في دافع وفي مدفوع اليه. في دافع وفي مدفوع اليه، يبقى انت كده مشرك لو عايز تقول ان يسوع هو الله. انت عندك اثنين، واحد بيدفع والتاني بياخد. واحد بيدفع، والله العظيم سمعتها، اقسم بالله سمعتها، بيدفع لنفسه. انتوا يا جماعه في حوار المصاري تسمعوا العجب، والله تسمعوا العجب. ادي اهو دفع الي، في دافع وفي مدفوع اليه. شكرا خلاص النص انتهى. معلش يا نيمو عايزين حته كمان، ولا يهمك يا عم نديك حته كمان. النص بيكلم نفسه، بيصلي لنفسه، حاجه جميله كده. دفع الي كل، ها مش كل السلطان، لا كل سلطان في السماء وعلى الارض. الحق يا ميمو، نعم يا نصراني. يقول لك في السماء كمان مدفوع اليه. تعال نرد بقى، تعال نرد، تعال نحط النص ده تحت الميكروسكوب وبيناجه نفسه. نحطه تحت الميكروسكوب، نحط احتمالين. احتمال ان يسوع عنده كل السلطان سواء في السماء وعلى الارض، او ان كل شيء بيصنعه يسوع هو بسلطان من الله. حط احتمالين، نحط فرضيتين، ان يسوع عنده كل سلطان في السماء والارض، والفرضيه الاخرى ان كل شيء يسوع بيعمله ده بيكون بسلطان من الله. يعني كل ما في جعبة يسوع هذا بسلطان من الله. يعني يسوع اذا اقام ميت بسلطان من الله، يسوع اذا مثلا مشى على البحر بسلطان من الله. يعني كل شيء بيعمله يسوع بسلطان من الله، سواء كان على السماء او كان على الارض. مثلا الشفاعه، اذا كان يسوع هيتشفع ليهم، وده موجود عندهم الشفاعه، ان يسوع هو شفيع عند الله، موجود عندهم ان يسوع هو شفيع عند الله، فيسوع بيعمل كده بسلطان من الله. لحسن واحد مصري يقول لك طب ماشي يا عم، هنفرض ان يسوع كل اللي بيعمله على الارض بسلطان من الله، طب يسوع هيعمل ايه بقى في السماء بسلطان من الله؟ الشفاعه، يسوع شفيع. نص على ما اذكر موجود في رساله يوحنا الاولى 2:1، لنا شفيع واحد، لنا شفيع واحد عند الله الاب. ايوه جميل، يا اولادي اكتب اليكم هذا لكي لا تخطئوا، وان اخطا احد فانا شفيع عند الاب يسوع المسيح البار. شفيع عند الاب كمان، شفيع عند الاب يسوع المسيح البار. ماشي، علشان ما اجيش اقول لك طب ولنفرض يا ميم ان كلامك صح، وان كل شيء بيعمله يسوع على الارض ده بسلطان من الاب، طب يسوع هيعمل ايه في السماء؟ ادي الشفاعه برضه بسلطان. ماشي ماشي، تعالى نحط دلوقتي بقى حاجتين فرضيتين. الفرضيه قلنا كل شيء بيعمله يسوع ده بسلطان من الله، او كل شيء في السماء والارض مدفوع ليسوع. تعال ناخد الفرضيه رقم واحد اللي بيستشهد بها النصراني ان يسوع عنده كل السلطان في السماء والارض. نرد عليه نقول ايه؟ ان يسوع لم يعطي لام ابني زبدي طلبها، اذا كان يحق ليسوع يقول دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض عدا الجلوس في الملكوت، صح ولا لا؟ ها؟ عدا الجلوس في الملكوت، كان المفروض يسوع يقول كده، بلاش، دفع علي كل سلطان في السماء وعلى الارض عدا معرفة علم الساعة، صح ولا لا؟ مش قلنا ان يسوع لا يعلم علم الساعة؟ ولا انا غلطان؟ يبقى يسوع مش مدفوع له كل شيء. مثلا يا اخونا ابو جندور ربنا يبارك فيه، وادينا كنت نقطة ناسيها وفكرني بيها، دفع علي كل سلطان في السماء وعلى الارض عدا ارسال جيوش من الملائكة. وقيس على ذلك بقى اشياء كتيره جدا جدا جدا ما كانش يقدر عليها يسوع. قيس على ذلك اشياء كثيره جدا جدا جدا ما كانش يقدر عليها يسوع. اذا هذا يرجح الفرضيه الاخرى التي كانت تقول ان يسوع كل ما في جعبته او كل تصرف بيعمله يسوع كان بسلطان من الاب. لان مش كل شيء في ايد يسوع، مش كل شيء في سلطان يسوع، في اشياء كانت بتستحيل على يسوع نفسه، زي علم الساعه، ارسل جيش من الملائكه، ام ابني زبدي، وما الى ذلك. اذا هذا يؤكد ويرجح الفرضيه التي نقول بها ان كل شيء بيعمله يسوع بسلطان من الاب. ولاحظ النص اصلا ما قالش كل السلطان، لا بيقول كل سلطان. كل سلطان، مش كل السلطان. جميل؟ في حاجات كتيره جدا تقدروا تضيفوها، انا بس بديلكم الفكره. انا بس بديلكم فكره، حيا الله اخونا يوسف، انا بس بديلكم الفكره ازاي انت ترد على كده، ازاي انت ترد على كده. انا بديك الفكره اضيف عليها انت اشياء كتيره جدا. لما تيجي تقول النصراني ابي فرضيه، الفرضيه كذا وكذا وكذا وكذا. جميل جميل. اذا يا جماعه الرد على هذا النص نقول دفع الي، اذا في دافع او في مدفوع اليه. النقطه رقم اثنين، نحط فرضيتين، اما ان كل ما في جعبه يسوع من الله، او الفرضيه الاخرى ان كل شيء في السماء على الارض ده ليسوع، مدفوع ليسوع. طب بطل الام ابن زبدي والملائكه وعلم الساعه، فين الكلام ده؟ ما كانش ليسوع ليه؟ جميل جميل. تعالى النقطه الثالثه، شوفوا يا جماعه يعني لازم تدخل الحوار اي نص. الحمد لله بفضل الله هنرد عليه بما لا يقل عن ثلاث اتجاهات، مش هنرد عليه رد واحد ونسكت، لا ده فضل على الناس يقول سلطان وليس السلطان. تعالى ندخل في الاتجاه الثالث، هل هذا السلطان سلطان دائم ام سلطان مؤقت؟ مين شاطر بقى؟ مين شاطر مذاكر يقول؟ ها مين ربنا يجزيه خير ويرزقه الجنه كده؟ طب مؤقت ليه؟ ماشي هو مؤقت، ليه ليه ليه مؤقت؟ الدليل بسرعه بسرعه، مين سعيد الحظ ده ربنا كده يكرمه بالجنه ان شاء الله؟ الله ينور عليك يا اخونا الفتى المسلم، ما شاء الله يا اختنا نور، ايه ده؟ لا الناس ما شاء الله، اخونا تروث ما شاء الله، لا ده حاجه مفرحه بصراحه، حاجه تفرح. الله ينور عليك يا اخونا عيسى، جميل جدا ما شاء الله، الاخوه مذاكرين. ده في يا جماعه في كده يكون مسابقات وحاجات جامده كده ما بين الناس. يا اخونا ابو حاتم، يا اخونا ريحت ليه؟ ريحت ليه يا مولانا؟ جميل جدا. سلطاننا سلطان مؤقت، ليه؟ كورنثوس الاولى اصحاح 15 عدد 24 النص يقول: وبعد ذلك النهايه متى سلم الملك لله الاب. الملك هيتسلم لمين في النهايه؟ عارفين يا جماعه النص قال لله وسكت، هقول لك ماشي كده لله الثالوث، لا لله الاب. ليه بيميز؟ احنا قلنا بقى ان الاب ليس هو الابن، محدش يقول لك اصل اللي ده لده والكلام الغريب ده، لا بعد ذلك النهايه متى سلم الملك لله الاب لم يكن الثالوث، متى ابطل كل رياسه وكل سلطان وكل قوه. متى ابطل كل رياسه وكل سلطان وكل قوه بما فيهم سلطان يسوع. واحد يقول لك اشمعنى؟ قول له اهو النص نفسه بيقول كده، الملك هيتسلم للاب. لو كان سلطان يسوع غير باطل كان قال بعد ذلك ان متى سلم الملك لله وسكت، او لله الثالوث، او لله الاب والابن، صح ولا لا؟ لكن النص قال لمين؟ لله الاب، لم يقل لله وسكت، كنا نقول الثالوث، لم يقل للثالوث، لم يقل للاب والابن، ولكن قال للاب. ها وفي اخر النص قال كل سلطان باطل، لو كان سلطان يسوع باقي لقال لله الاب والابن. دي حاجه. القرينه التي تؤكد ذلك نص 28. خلينا نكمل بقى السياق. نكمل بقى السياق، لانه يجب ان يملك حتى يضع جميع الاعداء تحت قدميه. ها ايه ده؟ مش ملاحظين حاجه؟ من الذي يضع؟ من الذي يضع الاعداء تحت قدمي يسوع؟ من الذي يضع الاعداء تحت قدمي يسوع؟ الاب هو اللي يضع الاعداء تحت قدمي يسوع. فاكرين الناس بتاع المزمور قال ربي ربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك تحت قدميك؟ فاكرين النص ده؟ لما يجي نصراني لو بتقول له اذا كان الاب هو اللي بيضع الاعداء تحت قدمي يسوع، انا كده انت كذاب، اصل انت مش قول له النص بتاع مزمور 110 1 اللي هو متى كان بيستشهد فيه في انجيل متى 24 مش عارف عدد 42 ولا 44، ليه نقف على النص ده برضه؟ لداود مزمور قال الرب الرب اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك، يعني الاب هو الذي يضع الاعداء تحت قدمي يسوع، فين سلطان يسوع؟ لماذا اذا كان يسوع قادر وله كل السلطان لماذا لم يضع اعدائه تحت قدمي؟ لماذا لم يضع اعدائه تحت قدمي؟ خلينا نكمل بقى السياق، لانه يجب ان يملك حتى يضع، يضع مين؟ يضع هنا الاب، يضع الاب جميع الاعداء تحت قدمي. اخر عدو يبطل هو الموت. اخر عدو يبطل هو الموت. نص 27 يا اختي ماذا يقول؟ نزلي كده يا اختي النص 27، لانه اخضع كل شيء تحت قدميه. لانه اخضع، من الذي اخضع؟ ها؟ لانه اخضع كل شيء تحت قدميه، من الذي اخضع؟ اكتبه على التكست. ها؟ من الذي اخضع؟ جميل، الان اخضع لمين؟ اخضع لمين؟ ليسوع. يبقى النص يقول انه اخضع كل شيء تحت قدمي، ولكن حينما يقول ان كل شيء قد اخضع، ان كل شيء قد اخضع، اخضع لمن؟ ليسوع. ان كل شيء قد اخضع، اخضع لمين؟ ليسوع. فواضح انه غير الذي اخضع له الكل، ودي علامه عليها، غير الذي اخضع له الكل. جميل. يبقى حتى لو كل شيء قد اخضع تحت قدمي يسوع، والله اخضع كل شيء تحت قدمي يسوع، فواضح انه غير الذي اخضع على الكل. ومتى اخضع على الكل فحينئذ الابن نفسه سيخضع، الابن نفسه سيخضع الذي اخضع له الكل كي يكون الله الكل في الكل. يستفيد من هذه النصوص عدة نقاط. شايفين يا جماعة النصوص بتتكرر ازاي؟ فاكرين لما قلت لكم النص ده يكون بمثابة مادة خام هنرد بيه على نصوص كتيرة جدا؟ اهو ادي النص مع التكرار تلاقي نفسك حافظه. اول حاجة الملك لله الاب يوم الدينونة، دي حاجة، ده الاستفادة الأولى. نقطة رقم اتنين، سلطان يسوع سلطان مؤقت. النقطة رقم تلاتة، الآب غير الابن، الآب غير الابن. النقطة رقم اربعة، النص رقم 28 يقول الابن، والابن دي يا جماعة احنا علقنا عليها، معناها الأقرون الثاني، وان الأرثوذكس بيؤمنوا بحاجة اسمها طبيعة واحدة، وقلنا ان هم بيقولوا في صيغة التثليث باسم الآب والابن والابن والروح القدس. مش هينفع يقول باسم الآب والناسوت والروح القدس، لا، باسم الآب والابن والروح القدس، والروح القدس. ولو فاكرين كمان، او ده للناس المتميزة اللي شافت في اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، شافت حلقة فتش الكتب الحلقة رقم اربعة اللي هو موت الاله، في مرجع لشنودة بيقول ان الابن هو اقنوم الكلمة. انا هسيبكم تسمعوا الحلقة وتخرجوها، واللي جيب لي المرجع ده اللي عندي مكافأة. في الحلقة رقم اربعة من فتش الكتب اسمها موت الاله افتخار الكنيسة، اللينك على التكست، اللينك على التكست، في مرجع لشنود احنا اثبتناه من الكتاب باسم الاب والابن والروح القدس. الاب لا يعني الناسوت على الاطلاق، وضحنا هما بيقولوا بطريقة واحدة. عايزين مرجع ارثوذكسي؟ ها، عايزين مرجع ارثوذكسي اهو نشوف. لا ولا اصبغ ولا بطيخة، اقول ربنا يجزيك خير، واقول ربنا ما يحرمك مني. اعتقد ما فيش دعوة اغلى من كده ان انا اقول ربنا ما يحرمك مني. احم احم، على فكره كده بدعي عليه مش بدعي له. لا اقول له كده يبقى انا كده بدعي عليه. لا اقول له يعني ادعي له دعوات جميله وحلوه كتير، يعني اقول له ان شاء الله رب الاهلي يكسب، ويا رب ما تحرقش دمك ابدا، وما يرقدلكش جثه في سرير، وربنا يفتحها في وشك، حاجات كتيره كتيره نقعد ندعي بيها للاخ اللي هجيب المرجع ده ان شاء الله في الحلقه رقم اربعه من برنامج فتشوا الكتب موت الله وافتخار الكنيسه. جميل جميل. يبقى احنا يا جماعه ردينا على ان يسوع له سلطان في السماء على الارض من عده اوجه. الأوجه هي إن يسوع مدفوع إليه السلطان، أدي المحور الأول، يبقى هنا في شخصين. النقطة رقم اتنين، النص يقول سلطان وليس السلطان، مش هنتشبق يعني بأداة التعريف والكلام ده، ده كتاب مقدس ما يضرش. نحط فرضيتين أو فرضيتان زي ما تقول لغة بقى، هل كل شيء كان يسوع في السماء على الأرض؟ لا، يسوع في السماء خاضع. يسوع على الأرض ما كانش يدي لأم ابني زبدي والملائكة وعلم الساعة والكلام ده، ما كانش ليسوع. جميل جدا، جميل جدا. طيب تعال النقطة رقم ثلاثة، ان يسوع سلطانه سلطان مؤقت، سلطانه سلطان مؤقت. جميل جميل. كده التسجيل بقى قد ايه؟ تعال نختم بنص برضو كده عن الشيطان. الشيطان له سلطان على فكرة، الشيطان الاله اداله سلطان. لما يجي نصراني يقول لك الحق يا ميمو، قول له نعم يا عم في ايه، دخلوا كهرباء البلد، الحق يا عم في ايه، طيب الله يهدينا ويهديك، ايه الزمالك خد الدوري، الحق يا ميمو. يا عم مالك، اقرا كده، يقول لك اصل يسوع الاب بيديله السلطان ومحدش بيدي السلطان الا لنفسه. ادي النص اهو، لوقا 4:6، وقال له ابليس لك اعطي هذا السلطان كله ومجدهن لانه الي قد دفع. يا سلام سلم، بجد والله نص روعه، نص روعه، الي قد دفع. كده الشيطان بيدفع للشيطان اهو، حضرتك الاخ الدولي، الشيطان بيدفع الاله بيدفع للشيطان، الي قد دفع وانا اعطيه لمن يريد، او اعطيه لمن اريد. يعني شايفين الشيطان، شايفين يا جماعه التمكن، بجد والله الشيطان خير عنه الى هذا الظهر، انه بيديله سلطان وبيقول لك انا بدي اللي انا عايزه. ايه سبحان الله، ادي الشيطان ايضا دفع اليه سلطان ويعطيه لمن يريد. ماشي يا جماعه التسجيل كده، احنا قلنا قد ايه. لو تعالى نضيف حاجه كمان عشان تقريبا لسه بدري كده، تعال ناخد حاجه كمان الرد عليها، الرد عليها من اللي احنا قلناها 55. طيب لسه معانا وقت ان شاء الله. تعال ناخد حاجه كمان، في نص موجود في انجيل يوحنا 17:10، تلاقي المصري يقول لك احم احم، وانه ماشي عايز تقول يعني ها وبعد احم احم، يقول لك اصل النص بيقول اقسم بالله. هكذا يعرض النص. عمري في حياتي خلال خمس سنين او اربع سنين ونص حوار مع النصارى حد طرح لي النص اللي انا بقول كده، كل ما هو لي فهو لك وما هو لك فهو لي، ايه يا ميمو اهو، كل اللي للاب للابن، كل اللي للابن للاب، وشكرا. عمري ما يكمل بقى النص ابدا، عمري ما شفت نصراني حتى يوسف رياض اللي بيسالش في كتاب ارني اين قال المسيح على الله، كتاب ده رديت عليه من 3 سنين تقريبا في محاضرتين، كنت لسه ورور، كنت لسه شاب صغنن يعني، من حوالي 3 سنين تقريبا، كان برضه بيستشهد بنص على هذا الوجه، حذف اخر 3 كلمات وانا ممجد فيهم. طب انت ليه بتحذف النص من سياقه؟ اعمل فيك ايه دلوقتي؟ انا اعمل فيك ايه؟ ليه بتحذف النص من سياقه؟ تعال نقرا سياق النص. يجي لك النصراني يقول لك اهو كل ما للاب هو للابن وما هو للابن هو للاب، لا الكلام ده كلام خاطئ غير صحيح. تعال نقرا. في انجيل يوحنا الاصحاح 17 نقرا السياق، احنا قلنا نرد على النص من السياق. النص رقم 5 17 5 17 5، ماذا يقول النص؟ ماذا يقول النص؟ ها 17 5، والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. جميل جدا، كون العالم دي لينا واقفة معاها في محاضرة قادمة إن شاء الله. أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم كانوا لك وأعطيتهم لي. بيتكلم عن إيه يا بشر؟ أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم كانوا لك وأعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك. ها بيتكلم عن إيه؟ إيه هم اللي كانوا لك وأعطيتهم لي؟ الناس المركزة، الناس اللي نايمة، الناس اللي بتلعب بلاي ستيشن، الناس اللي بتشرب عرقسوس تمر هندي. ايه ده معقولة؟ ده الإجابة موجودة في النص، الإجابة موجودة في النص. أيوة زي ما قالت أختنا رجاء، أنتوا خايفين تغلطوا ولا إيه؟ خايفين تغلطوا؟ شفتش كلامك يا أخي ستورم خالص، خايفين تغلطوا؟ بتقول إيه المشكلة؟ أنا أظهرت اسمك للناس، للناس الذين أعطيتني من العالم كانوا لك وأعطيتهم لي. بيتكلم عن الناس اللي هم التلاميذ. طب للناس اللي كانت مذاكره، احنا قلنا ان الاصحاح ده اسمه ايه؟ الاصحاح ده ليه اسمين، ما قلتهاش ليه؟ خايف ولا لا؟ قول يا بابا، مش حاجه اسمها كنت هقول. ها الاصحاح ده اسمه ايه؟ احنا قلنا ليه اسم برضو كده من تفسير تدرس يعقوب ملطي. محدش طبعا مذاكر ولا حد فاكر وقاعدين نايمين. هنضطر نستخدم العنف. الاصحاح ده اسمه الصلاه العائليه، الصلاه العائليه، فاكرين؟ في تفسير تدرس هيكون مرة في النقطة رقم 4 في مقدمة هذا الإصحاح، الصلاة العائلية، بيصلي للتلاميذ، بيصلي للتلاميذ. أطول صلاة ليسوع في الكتاب المقدس، أطول صلاة ليسوع في الكتاب المقدس. أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم كانوا لك وأعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك. إذا بيصلي بيقول على التلاميذ كانوا لك وأعطيتهم لي، والآن علموا إن كل ما أعطيتني هو من عندك، لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم. الكلام الذي أعطيتني، كلام يا رب اللي أنت اديتهولي أنا اديتهولهم، يعني الرسل دول كانوا لله، الإله اداهم ليسوع، يعني يساعد يسوع في رسالته. يقول له الآن علموا يقينا أن كل ما أعطيتني هو من عندك، أو الآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك، لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم. وهم قبلوا وعلموا يقينا اني خرجت من عندك وامنوا انك ارسلتني. يبقى التلاميذ دول امنوا ان يسوع خرج من عند الله سبحانه وتعالى، امنوا انه مرسل من الله. ومن اجلهم انا اسال، لست اسال من اجل العالم بل من اجل الذين اعطيتني لانهم لك. بيتكلم عن ايه يا جماعه؟ يلا اكتبوا. ها لانهم لك برضو بيتكلم عن ايه هنا؟ عليكم السلام. بيتكلم عن مين؟ عن التلاميذ. جميل جدا. وكل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي. ها وانا ممجد فيهم. ممجد في مين؟ وانا ممجد فيهم. ممجد في مين؟ في التلاميذ. عرفتوا ليه النصراني بيحذف اخر 3 4 كلمات؟ عرفتم ليه النصراني بيحذف 3 4 كلمات؟ علشان يقتطع من السياق. هوب هدي كل ما اقول فيقول لك البس دخلها في الحيطه. تقرا السياق ده، بيتكلم عن التلاميذ، ده بيتكلم عن التلاميذ مش اكتر ولا اقل. وحتى في نفس النص انا ممجد فيهم، اذا ده برضه في سياق التلاميذ. يعني حتى كلمه وما هو لي فهو لك ده في سياق التلاميذ. ده كمان في سياق التلاميذ، لان حتى النص بيقول انا موجه فيهم، انا موجه في التلاميذ. القرينه، تعالوا شفتوا بقى يا جماعه الكلام بيعيد نفسه ازاي؟ شفت الكلام بيعيد نفسه ازاي؟ القرينه، هل كل ما ليسوع للاب، هل كل ما ليسوع للاب؟ عد معايا، فاكرين بقى محاضرات الفروق بين الاب والابن؟ اولا يسوع لا يعلم علم الساعه اما الاب يعلم، يسوع خاضع لله يوم الدينونه اما الاب فيسوع خاضع له، يسوع الآب هو الذي أقام يسوع من الأموات لكن يسوع لم يقم نفسه من الأموات، الآب هو الذي يدفع إلى يسوع لكن يسوع لم يدفع إلى الآب. كل شيء عند الله مستطاع ولكن عند الناس غير مستطاع، ويسوع كان يقول أنا لا أقدر. عد عد بقى مليون حاجة. فاكرين محاضرة الفروق اللي احنا ذكرناها؟ يبقى شوف يا جماعة المادة الخام اللي قلت لكم دي ذاكروها كويس جدا، أدينا بنستخدمها مرة تانية اهي، أدينا هو بنشكل بيها. شايفين رديت على النص اهم السياق، بيتكلم عن التلاميذ، يتكلم عن التلاميذ انا ممجد فيهم ما اعطيتني والكلام ده كله كانوا لك واعطيتهم لي، اذا يتكلم عن التلاميذ وانا ممجد فيهم، اذا في سياق او هذا النص قيل في سياق حوار الاب او صلاه المسيح للاب عن التلاميذ. وليس كل ما للاب ليسوع، ليس كل ما للاب ليسوع. اذا هذا الكلام يا جماعه كلام خاطئ. جميل جميل، تعال نقرأ سياق آخر، سياق آخر لهذا النص، وبرضه سلطان الله دائم وسلطان يسوع مؤقت، الكلام ده كله متقال برضه إن شاء الله. في إنجيل متى، عفوا يوحنا 16 12، إنجيل 16 15 عفوا 16 15 16 15 يقول كل ما للآب هو لي، ده الاستشهاد الآخر، كل ما للآب هو لي. أولا نقول للناس ونقول للنصارى، يا نصارى يا نصارى، ليس كل ما للآب هو ليسوع ولكن كذا وكذا، علم الساعة، ونقعد نحط الحاجات اللي احنا درسناها مع بعض واللي احنا عرفناها مع بعض علشان نبطل هذا النص. لكن تعالى ناخده برضه من السياق. لو بدأنا النص رقم 12، لو بدأنا من النص رقم 12 يقول النص: إن لي أمور كثيرة أيضا لا أقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. في أشياء كثيرة جدا ما عايز أقولها لكم لكن مش قادر تحتملوها الآن. وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. بيتكلم عن روح القدس، لو روح الحق ده في إيمان النصارى الروح القدس. بيقول يا جماعه في اشياء كثيره جدا عايز اقولها لكم لكن مش هينفع، انا لو قلت مش هتحتملوها. واما متى جاء ذاك روح الحق اللي هو مين؟ روح القدس، فهو يرشدكم الى جميع الحق، لانه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بامور اتيه. هيكلمكم عن اشياء لسه هتحصل. ذاك يمجدني لانه ياخذ مما لي ويخبركم، لانه ياخذ مما لي ويخبركم. يعني ياخذ مما لي ويخبركم، مين شاطر جابها من السياق؟ يعني ياخذ مما لي ويخبركم. عليكم السلام حال اخونا مزلزل. يعني ياخذ مما لي ويخبركم. عايزين كده الناس تقرا النصوص بشكل جميل جدا، يعني بشكل واضح، يعني مش يقراوا كده قراءه جورنال كده. يعني ياخذ مما لي ويخبركم. شايفين النص رقم واحد اللي احنا قرأناه، النص رقم 12: ان لي امور، نعم من تعليم الله يكرمكم، ان لي امور كثيره ايضا لاقول لكم ولكن لا تستطيعون ان تحتمل الان. واما لما الروح القدس يجي هيقولها لكم هو، يبقى الاشياء دي كانت المفروض يسوع هو اللي يقولها، لكن يسوع قال لك لا، الروح القدس هو اللي هيقولها. يعني اخذ مما لي ويخبركم، يعني اشياء كان المفروض ان يسوع يقولها لكن يسوع ما قالهاش. كان في اشياء المفروض يسوع يقولها لكن يسوع ما قالهاش، لكن انتوا يا جماعه مش هتقدروا تحتملوها الان. لكن روح الحق اللي هو الروح القدس لما يجي هيقول لكم عن الاشياء دي. يعني هذا كده ده توضيح معنى كلمه ذاك يمجدني لما ياخذ مما لي ويخبركم. ده هياخذ اشياء كانت لي انا المفروض ان انا اقولها واقولها لكم. ماشي، خلينا نكمل. كل ما للاب هو لي، لهذا قلت انه ياخذ مما لي ويخبركم. كل ما للاب هو لي، لهذا قلت انه ياخذ مما لي ويخبركم. يلا، يعني ايه كل ما للاب ولي؟ ما المقصود بجمله كل ما للاب ولي من داخل السياق؟ ما المقصود بكلمه كل ما للاب ولي من داخل السياق؟ وركز على الجزئيه الباقيه، لهذا قلت انه ياخذ من مالي ويخبركم، عشان تعرفوا ان ده من ضمن سياق معين. ها، ما المقصود بها؟ قول، ما تخافش، لو غلبت عادي مش هنمسك العصايه لحد. الله ينور عليكم، ما شاء الله. كل ما للاب هو لي في امور الدعوه، في امور التبليغ. كل ما للاب هو لي في امور الدعوه وامور التبليغ. انا والله ما بجيب شيء من عندي، ده السياق. تعال نقرا السياق دلوقتي بعد ما وضحنا الفكره. ان لي امور كثيره، امورا كثيره ايضا اقول لكم، ولكن لا تستطيعون ان تحتملوا الان. في اشياء كثيره المفروض اقولها لكم لكن انتم مش تحتملوا الان. واما متى جاء ذاك روح الحق فارشدكم الى جميع الحق، لانه لا يتكلم من نفسه. روح الحق اللي هو روح القدس مش يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بامور اتيه. ذاك يمجدني لانه ياخذ من مالي ويخبركم. هياخذ اشياء من مالي، الاشياء دي كانت لي انا، الاشياء دي كانت لي انا، هياخدها ويخبركم بيها. طب الاشياء اللي كانت ليك دي يا يسوع انت جبتها منين؟ ها، يلا جاوب على التكست. الاشياء اللي كانت ليك وانت المفروض كنت تبلغها للناس يا يسوع جبتها منين؟ من الاب. لذلك قال كل ما للاب هو لي. لهذا قلت، شوفوا اللي بيفسر بقى، لهذا قلت ياخذ من مالي ويخبركم. ورحت ولا لسه؟ ناكد على النقطه دي تاني. ان يسوع، طبعا التعليم يسوع جابها من الاب. شفت يا جماعه النص اللي انا هقوله ده استشهدنا بيه يمكن ست مرات. انجيل يوحنا 12:49، لاني لم اتكلم من نفسي لكن الاب الذي ارسلني هو اعطاني وصيه ماذا اقول وماذا اتكلم، وانا اعلم ان وصيته هي حياه ابديه، فما اتكلم انا به فهكذا قال لي الاب. فكما قال لي الاب هكذا اتكلم. يعني يسوع بيقول يا جماعه انا جبت التعليم دي من الله، وزي ما الله بيقول لي انا بقول لكم. لكن في بعض الاشياء المفروض كنت اقولها لكن انتم مش تحتملوها، خلاص انا مش هقولها. لكن الروح القدس هيخبركم بالامور دي. واما متى جاء روح الحق فهذا يرشدكم الى جميع الحق، لانه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم، بل يخبركم بامور اتيه. الذاك يمجدني لانه ياخذ من مالي، يعني اشياء كانت لي انا هيخبركم بها. كل ما للاب هو لي. لهذا قلت، ابن القرينه اهي، القرينه اهي، لهذا قلت انه ياخذ من مالي ويخبركم. كل ما للاب هو لي ياخذ من مالي ويخبركم. لو جبنا النص بشكل عكسي، ياخذ من مالي ويخبركم يعني ياخذ من التعاليم او ياخذ من رسالته او اشياء كان يسوع مكلف بها، ولكن الروح القدس هيجي يتم هذه الرساله. ياخذ من مالي اللي هو في التعليم او اشياء كان المفروض يخبر بها التلاميذ او يخبر بها الناس، هيجي يقولها. ماشي، ياخذ من مالي ويخبركم. كل ما للاب هو لي. اذا يتكلم عن التلاميذ، عفوا، عن التعاليم، عن التعاليم التي اتى بها من الاب. القرينه التي ترجح، التي ترجح هذا السياق، وهي، شوفوا يا جماعه الكلام بيتكرر ازاي، المره رقم 4، ان ليس كل ما للاب هو ليسوع. ليه؟ الجلوس عن اليمين وعن اليسار ليس في يد يسوع وليس في سلطان يسوع. ماشي؟ علم الساعه ليس في سلطان يسوع. يسوع الله اخضع كل شيء تحت قدميه، لكن يسوع لم يخضع اعدائه تحت قدميه، او لم يخضع اعدائه تحت قدميه. ايه تاني؟ ارسال الملائكة او الملائكة، في ايه تاني؟ حد يفكرني. ها، محاضرة الفروق كلها ممكن تستشهدوا بيها في هذا الكلام. محاضرة الفروق اللي احنا اتكلمنا فيها، فروق بين الاب والابن، دي موجودة في المحاضرة رقم ستة. شفت يا جماعة الكلام بيتكرر ازاي؟ شايفين النص بتاعت يوحنا 12 كررناها مرة واثنين وثلاثة ازاي؟ هتحفظها. جميل جميل. احنا كده يا جماعة ربنا على ما يقرب من 1 2 3 4 5 6، ربنا على 6 افكار في 7 نصوص، في 7 نصوص النهاردة، في 7 نصوص. اول حاجة ربنا على الراعي الصالح، ربنا على لستم من العالم، ربنا على سألتم باسمي، ربنا على قول توما ربي وإلهي. هو اهم ما في محاضرة اليوم، قول توما ربي وإلهي هو اهم ما في محاضرة اليوم. وربنا على ان يسوع له كل السلطان، وربنا على ان يسوع لما يقول في انجيل يوحنا 17 كل ما هو لي فهو لك، ده نص. وردنا ايضا على قول يسوع في انجيل يوحنا 16 كل ما للاب هو لي. جميل يا جماعه، ادي سبع افكار ردينا عليهم اليوم، وردينا على المحاضره اللي فاتت حوالي ست افكار، وردينا على المحاضره او ست نصوص، وردينا على المحاضره اللي قبليها حوالي على خمس افكار، يبقى المجموع سبعه وسته وخمسه. يعني ما شاء الله بقى عندنا حصيله جامده جدا، بقى عندنا حصيله جامده جدا. سبعة وستة ادي 13، وخمسة حوالي 18، ده فضل على الخطية الاصلية وعلاج الخطية الاصلية، وكمان عن ايمان النصارى الارثوذكس والبروتستانت في طبيعة المسيح. يعني ما شاء الله بقى عندنا حصيلة جامدة جدا، اللي يا جماعة هيلخص التسع محاضرات اللي فاتوا دول، والله العظيم ما هينقصوا الا شيء واحد، الاسلوب بس. الاسلوب انك توصل بيه كل اللي انت قلته، توصل بيه الاشياء اللي انت قلتها. نفسي كده اشوف ناس لخصت المحاضرات اللي فاتت وفرغتها. مش عايز حد يدي لحد تفريغ المحاضرات، مش عايز حد. لو سمحت ممكن تاخد المصاصه دي وتديني لو سمحت، او تاخد السندوتشه الملوخيه ده وتديني المحاضرات اللي انت فرغتها. ابدا ابدا، لازم تلخص انت بنفسك. ليه؟ ما الاخ ده ملخصها بشكل كويس. لا، لما تكتب بايدك هتستفاد، هتلخص انت، المصاصه تثبت في دماغك، هتعرف انت ملخص الفايل ازاي، ولا تصور ولا احزنه. لا، هتقدر توصل للنص وقت ما انت عايزه. مثلا بتتكلم عن نصرانيه في موضوع السلطان، بلاش ملازمه خارجيه، فعلا تتكلم عن نصرانيه في موضوع السلطان. جميل، انت عارف موجود فين في النص، موجود فين في الفايل اللي قدامك، والافكار حاضره في ذهنك. اهم ما في النصوص، عفوا، في المحاضرات الافكار. الافكار انا في امثله بقولها وانا بتكلم، الامثله دي مهمه، الفكره اللي توصل بها النص. يا جماعة الكلام ده كله ممكن تلاقوه موجود في منتديات، ممكن تسمعوه في حوارات، ممكن اهم حاجة توصله ازاي، ده الاهم. سندوتش ملوخية او ملوخية بالفراخ او ملوخية بالارانب، اهم حاجة الاسلوب انك تقدر توصل بيه الكلام ده كله. جميل يا جماعة. طيب مش عايز اطول عليكم النهاردة ان شاء الله، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.